إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا زال الحديث موصولا مع تلك القصة الماتعة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه بسنده الصحيح في إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه وتبين لنا فيها كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه لم تأخذه الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلمت أمه في النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فيه ما كرهه أبو هريرة فصبر على أمه ولكنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما سمع من أمه فمثل هذا الصبر على ما يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام والمسلمين هو من أعظم ما يحتاج الناس إليه في مثل هذه الأيام لأن الإنسان إذا ما تعصب لدينه بحق ولكن احتملته الحمية والعصبية أن يقول كلاما لا ينبغي ولا يليق طعن بذلك فيه وفي العلم الذي يحمله وفي الدعوة التي يدعو إليها في الصحيحين عن عائشة رضوان الله عليها لما جرى ما جرى من حادثة الإفك الشهيرة في المدينة واتهم المنافقون أم المؤمنين رضوان الله عليها بأنها قارفت ذنبا وأنها وقعت فيما حرم الله عز وجل عليها وهذا الذي يردده الشيعة اليوم إلى يوم الناس هذا لا زال الشيعة يرددون أن عائشة رضوان الله عليها زنت قطع الله عز وجل هذه الألسنة إلى يوم الناس هذا لا زال يتردد على فضائياتهم وعلى ألسنة آياتهم أن أم المؤمنين رضوان الله عليها عائشة قارفت هذا الذنب بل إنهم يقولون فيها ما هو أعظم من ذلك ما لا يستطيع المسلم أن يسمعه فضلا أن يحكيه ويرويه للناس من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاض المنافقون فيها بغير حق وجرى ما جرى عليها من الهم والغم واتهمت رضوان الله عليها مما هي منه بريئة براءة تامة كاملة شاء الله تبارك وتعالى أن تذهب لبيت أبيها أبي بكر بعدما شاع الكلام وملأ البقاع والأسماع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال لها: يا عائشة، إن كنت قارفت ذنبا فاستغفر الله وتوبي. فلا تملك الصديقة بنت الصديق إلا الدمع والبكاء من شدة ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرى حوار طويل بينها وبين أبيها وأمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تجده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي تفسير الحافظ ابن كثير عند قول الله رب العالمين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تبكي عائشة رضوان الله عليها، ثم ينزل الله رب العالمين جبريل من السماء بالقرآن يتلى على مسامع المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ببراءة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، في قول الله رب العالمين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. برأ الله رب العالمين عائشة بالقرآن لتبقى براءتها تصدع في سماء الدنيا إلى يوم القيامة، لتبقى براءتها نصا قرآنيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم تدور الأيام وتتعاقب السنون، فيأتي الشيعة فيسبون عائشة ويرمونها بما برأها الله عز وجل منه. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة، وهذا تجده في تفسير الحافظ ابن كثير، وتجده في الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض وابن كثير شافعي وعياض مالكي، وتجده في المغني لابن قدامة وهو حنبلي، وتجده في كل دواوين الإسلام أن العلماء أجمعوا أن من رمى عائشة بالزنا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب للقرآن الذي أنزله الله على رسوله. فالشيعة الروافض الذين يسكنون إيران ويقطنون تلك البلد الخبيث يتهمون عائشة بهذا، وكتبهم وآياتهم وشيوخهم تنضح أفواههم النتنة بهذا النتن القبيح. وإن كنت لا تدري فارجع إليها تعرف، وأنا أعيذك بالله أن تسمع لهم أو تقرأ. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره بعدما نزلت براءة عائشة في القرآن، فقال: من يعذرني إلى رجل قال في أهلي ما قال؟ فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما تجده عند البخاري في صحيحه، قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان الذي قال السوء في أهلك من الأوس فقل لنا عليه نضرب عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرنا ننظر أمرك فيه. إن كان من الأوس وهي قبيلة سعد فقل لنا عليه وأنا أقتله، لأن سعد بن معاذ كان سيد الأوس. وإن كان من الخزرج فقل لنا ماذا تريد ونحن نفعل به ما تريد يا رسول الله. فقام سعد بن عبادة تقول عائشة والحديث في الصحيحين: وكان سعد بن عبادة رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. تنبه معي لهذا الأمر، فهذا الذي أريده من هذا الحديث الطويل: كان سعد بن عبادة رجلا صالحا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيد الخزرج، ولكن لما سمع سعد بن معاذ يقول في الخزرج ما يقول احتملته الحمية، أخذته الحمية لقومه وعشيرته وقبيلته، فقال لسعد بن معاذ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال له سعد بن معاذ: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فهم الأوس بنصرة رجلهم، وهم الخزرج بنصرة رجلهم، وكاد القوم يقتتلون في حضرة رسول الله وفي مسجده. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب تلك الحمية، تلك العصبية. فإذا دبت الحمية في قلوب أصحاب رسول الله في حضرة رسول الله في مسجد رسول الله، فإن دب ذلك في قلب مسلم حمية لدينه ونبيه فينبغي أن تعذروه. هو مخطئ نعم، ولكن ينبغي أن يعذر، لا ينبغي أن يصنع به وأن يقال فيه ما لا يليق وما لا ينبغي وما لا يجوز. عباد الله، إن هذه الحمية تجر إلى شر عظيم. تقول عائشة وهي راوية الحديث: فكاد القوم يقتتلون بحضرة رسول الله، فجعل يسكنهم صلى الله عليه وسلم ويسكتهم حتى هدأ الصحابة وسكتوا رضوان الله عليهم. فانظر إلى هذه الحمية ماذا كادت أن تصنع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ كيف تصنع بنا نحن؟ لذلك لا ينبغي أن تأخذنك الحمية، بل ينبغي أن تتعامل بحلم وصبر وأدب وعلم، لا سيما وأنت في زمان كثر فيه خصوم الإسلام وكثر فيه أعداء الإسلام، لا سيما وأنت في زمان كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجهل وكثر فيه المتكلمون في دين الله بغير علم وبغير روية وبغير بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته الحمية لما قال له أبو هريرة: إني دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله. لم يقل لأبي هريرة: إن أمك هذه لا خير فيها، إن أمك هذه كافرة ظالمة. لم يسب أمه، بل قال له أبو هريرة: ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة يا رسول الله. فدعا الله لها، تسبه وتشتمه وهو يدعو الله لها أن يهديها. هذه هي الأخلاق، هذا هو مفتاح نصرة الإسلام، الأخلاق الصالحة، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، هي مفتاح النصر لهذا الدين. فكلما كان أتباع رسول الله أكثر أخلاقا وأحسن سلوكا وأقوم سبيل أقوم سبيلا، كلما كان النصر لهم أقرب، كلما كانت دعوتهم أنجح وأفلح. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وهو في مكة والكفار محدقون به وبأصحابه يريدون الفتك به، أخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل أبي ذر رضوان الله عليه أن أبا ذر أرسل أخاه لينظر له في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مكة وقد أحاط أهلها برسول الله وفعلوا به ما فعلوا وبأصحابه، ثم عاد أخو أبي ذر إلى أبي ذر فقال له: أبو ذر، ماذا وراءك؟ ماذا علمت عن رسول الله وعن دعوته وعن أمره وكان الإسلام في بدايته؟ فقال له: رأيته رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. هذا هو مفتاح النصر، هذا هو أول سبيل الهدى. لذلك لما جاء عمرو بن عبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في كتاب الصلاة، فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قال له: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال له: وبما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. أول ما بدأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ له بأن بين له أن الله أرسله بصلة الأرحام، ولما سأل أبو ذر أخاه عن دعوة رسول الله قال له كان يدعو إلى مكارم الأخلاق. لما ذلك؟ لأن مكة في بداية الإسلام كانت تشغب على رسول الله، تقول عنه يفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها، يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، ولا زالوا يكلمون الناس حتى صدوهم عن سبيل الله، حتى وصل الأمر بعمر الطفيل بن عمرو الدوسي وهو من خيرة العرب عقلا وفهما أن وضع القطن في أذنه حتى لا يستمع لكلام رسول الله. الناس يثبطون الأمة عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يبرز أول ما يبرز وأعظم ما يبرز في دعوة المسلمين بعد التوحيد مكارم الأخلاق. ينبغي أن يظهر في المسلمين هذا الخلق العظيم، ينبغي أن تظهر هذه الأخلاق الفاضلة، حتى إذا سب الإسلام وسب دعاته وسب رجاله على الفضائيات وصفحات الجرائد بحق أو بكذب، عاد الناس إلى واقع يعيشوه وإلى أمر يشاهدوه، فوجدوا في أهل الإسلام الأخلاق الفاضلة الكريمة النبيلة، فعلموا أن هؤلاء كذابون دجالون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابه إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، جمع هرقل من كان عنده من تجار العرب، وكان على رأسهم سيد قريش والعرب في هذا الحين أبو سفيان، أبو سفيان ولم يكن أسلم يومها، فجاء هرقل بأبي سفيان فأجلسه بين يديه، ثم أمر أتباعه من التجار أن يجلسوا خلف ظهره، وقال لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذب علي فأشيروا لي بأنه كاذب. فجعل يسأل هرقل، وكان من جملة ما سأله قال له إلى ماذا يدعوكم هذا النبي؟ فقال له أبو سفيان وهو عدوه وخصمه، فانظر بماذا يشهد العدو والخصم. قال أبو سفيان يدعونا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. هذه الأخلاق، بالصدق والعفاف والصلة، هذه شهادة أبي سفيان وكان مشركا يومها لرسول الله بحضرة هرقل عظيم الروم. هذه الأخلاق الفاضلة هي المفتاح الذي به تغزو القلوب وتغزو النفوس، هو المفتاح الذي به تصل إلى أفئدة الناس وتستطيع أن تبين لهم الإسلام الصحيح فيقبلوا على دين الله رب العالمين، يتعلموه ويفهموه ويعلموه الأمة والناس. إن الأمة شغلت بالسياسة وبالقيل والقال وجهلت شيئا كثيرا عظيما من دينها، حتى لو ذهبت تسأل المسلمين عن شروط لا إله إلا الله وعن نواقضها ما أحسن أكثرهم جوابه، لو ذهبت تسألهم عن مبطلات الصلاة وعن أركانها ما أحسن أكثرهم جوابا، شغلوا عن دينهم وعن ربهم جل جلاله. عباد الله، إن الدين جزء، إن السياسة جزء أصيل من دين الإسلام، ولكن العلم وتعلم هذا الدين هو من أعظم أسباب نصرته. تعلم عن نبيك واعرف كيف كان وكيف يصنع، وسأروي لك حديثا يبين لك كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمع جيدا وتأمل وانتبه وافهم، ثم عد بهذا الحديث على نفسك وإخوانك لتعلم كيف ابتعدنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد رحمه الله عن المقداد بن الأسود قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابنا ذات يوم جوع شديد، فتعرضنا للناس أن يضيفونا فلم يضفنا أحد، أي أصابهم رضوان الله عليهم جوع شديد عظيم، فطلبوا من المسلمين، تعرضوا للصحابة أن يضيفوهم فيطعموهم، فلم يضيفهم أحد من أصحاب رسول الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بأصحابه من الجوع والشدة، فانطلق بهم إلى منزله صلى الله عليه وسلم، وقال للمقداد بن الأسود: يا مقداد، هذه أربع أعنز، احلبها واقسم ألبانها بيننا أرباعا، لكل واحد منا ربع ما يخرج من اللبن. هذا العدل والإنصاف. لم يستأثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه بمزيد من اللبن والطعام، بل قال للمقداد: احلب أنت هذا اللبن من الأعنز الأربع، ثم اجعله في إناء واحد، وقسم هذا اللبن أرباعا، لكل واحد منا ربع. قال المقداد: فلا زلنا على ذلك حتى كان ذات ليلة، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ليشرب نصيبه من اللبن، فقلت في نفسي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على بعض الأنصار، فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا زالت نفسه تحدثه أن يشرب طعام النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، فقام المقداد فشرب طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، فلم يبقى في القدح شيء. فلما شربه المقداد قال في نفسه: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيطلب الطعام فلا يجده. فلما شعر المقداد بما صنع قال: فتسجيت، أي نام وتغطى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الثلاثة نائمين، فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذا من سنة رسول الله: إذا دخلت بيتك والناس نائمون فألق عليهم السلام بصوت لا يوقظ النائم ولكنه يسمع المستيقظ. لا تدخل بيتك إلا بالسلام، فإنك إن دخلته بغير سلام دخل الشيطان فبات فيه، أما إن دخلته بالسلام لم يدخله الشيطان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وأصحابه نائمون، ثم ذهب إلى مسجده، يعني إلى الموضع الذي يصلي فيه، فصلى ركعتين، ثم ذهب إلى القدح ينظر في اللبن ليشرب ويطعم كما شرب أصحابه، فوجد القدح فارغا. هل غضب؟ هل سب أصحابه؟ هل أيقظهم من نومهم وقال لهم: قوموا، أين اللبن وأين طعامي؟ لا، بل غطى القدح مرة أخرى بأبي وأمي هو، ثم رفع بصره للسماء وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. فلما سمع المقداد هذه الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يطعمه ويدعو لمن يسقيه، قام مسرعا ثم أخذ الشفرة، يعني السكين، ثم جعل يضع يده، والجو ليل مظلم، يضع يده على الأعنس ينظر أيها أسمن وأكثر لحما حتى يذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المقداد: فلا أضع يدي على ضرع واحدة من الأعنز إلا وأجده حافلا باللبن، مليئا باللبن. والمفترض أن العنز لا يكون فيها لبن، لأن المقداد حلبها، فمن أين جاء اللبن؟ جاء من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتلأ الضروع الأعنز لبن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد المقداد اللبن ترك السكين، قال: ثم أتيت بوعاء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليطمعوا أن يملؤوه باللبن، فحلبت فيه الأعنس الأربع حتى امتلأ لبن، ثم جئت به إلى رسول الله. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأمل في هذه الأخلاق. هل أخذ اللبن وشرب وسكت؟ قال للمقداد: ماذا صنع أصحابك؟ أشربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ يعني هل شربتم وطعمتم أم لا؟ يطمئن عليهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرب من اللبن مزقة واحدة بأبي وأمي. فقال له المقداد: اشرب يا رسول الله. فقال له: يا مقداد، إنها إحدى سوآتك، ما الخبر؟ قال: اشرب يا رسول الله ثم الخبر، اشرب أولا وسأنبيك بالخبر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، ثم شرب المقداد حتى فرغ القدح من اللبن، ثم وضع المقداد القدح على الأرض، ثم جعل يضحك حتى سقط على الأرض. قال له: يا مقداد، إنها إحدى سوآتك، ما الخبر؟ قال له: يا رسول الله، إن الخبر كذا وكذا وكذا، يعني أنني شربت لبنك ثم حلبت لك هذا اللبن لأنال حظا وافرا من دعوتك يا رسول الله. فماذا قال له؟ هل سبه؟ هل عنفه؟ هل عابه؟ هل شتمه؟ لا والله، بل قال له: يا مقداد، إن هذه بركة نزلت من السماء، هذا اللبن الذي نزل في ضروع الأعنس بركة نزلت من السماء، فهل لا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا النائمين من هذا اللبن الذي أصابه البركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في نفسه ويصبر ويحلم صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد: يا رسول الله، طالما أصابتني وإياك البركة، بركة السماء، فلا يعنيني من أخطأت بعد. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، حلم وصبر وأدب وأخلاق جميلة عظيمة بأبي وأمي ونفسي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الأخلاق حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما تفيد الحصر عند جمهور اللغويين، أي أن رسالته صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصدها هو إتمام الأخلاق وتحسينها. والناس لو حسنوا أخلاقهم ثم قاموا دعاة إلى الله رب العالمين لاستجاب الناس لهم ولقبل الناس منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب في ذلك أروع الأمثلة، فخذ من ذلك أيضا ما أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي دور الأنصار يزور أصحابه من الأنصار، فإذا ذهب إلى دور الأنصار التف حوله الصبيان الصغار وجعلوا يدورون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقدومه وحبا له صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يصنع مع هؤلاء الصبية؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. أما اليوم لو رأيت رجلا عظيما مهابا يسير في طريق ثم هو يسلم على الصبيان لعددت هذا فيه عيبا ونقصا في قيمته وقدره بين الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا دار صبيان الأنصار حوله كان يدعو لهم ويمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فجاء منزل سعد بن عبادة رضوان الله عليه فاستأذن فقال السلام عليكم ورحمة الله، وسعد بن عبادة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض لا يسمع: وعليكم السلام ورحمة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيتا أو دارا سلم على أهله 3 مرات وهو خارج البيت، فإن أذنوا له دخل وإلا رجع صلى الله عليه وسلم. فسلم المرة الأولى على سعد بن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليكم السلام ورحمة الله، بصوت منخفض. لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأعادها رسول الله مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه سعد بصوت منخفض: وعليكم السلام ورحمة الله. فأعادها رسول الله مرة ثالثة: السلام عليكم ورحمة الله. فأعادها سعد بصوت منخفض أيضا: وعليكم السلام ورحمة الله. كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع رد سعد بن عبادة. لماذا لم يرد عليه سعد بصوت عال مرتفع؟ لما؟ رجاء تسليم وبركة رسول الله، أن يسلم عليه وعلى أهل بيته وأن يدعو لهم بالرحمة أكثر من مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن سعدا لم يسمعه فانصرف، فخرج سعد بن عبادة يتبعه في الطريق حتى لحق به فقال: يا رسول الله، أما إني سمعتك في كل مرة ورددت عليك في كل مرة، ولكني لم أسمعك جوابي رجاء تسليمك ورحمتك وبركتك يا رسول الله. هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسمعني ولا ترد علي، تسمعني ولا تجيبني، تدعني خارج الباب حتى أمشي وأنصرف ولا ترد علي. بل لم يغضب ولم يعنف وصبر وحلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال له سعد: تعال معي يا رسول الله إلى بيتي. فدخل معه إلى البيت فجاء له بزبيب ليأكله، فأكل منه رسول الله، ثم دعا له فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذه هي الأخلاق، أخلاق رسول الله التي تحتاج لها الأمة اليوم: علماء ودعاة وعوام، رجال سياسة وعوام الشعب، الكل يحتاج إلى هذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الإيمان أن الأعرابي يأتيه فيقول: أين محمد؟ هكذا، لم يقل أين رسول الله ولا أين نبي الله، بل قال: أين محمد؟ فقيل له: هو ذاك فوق هذه الناقة، فيأخذ بخطام الناقة ويمنعها عن المسير، ثم يقول لرسول الله: دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم. ثم قال له: خل الناقة، دعها تسير في طريقها، ما عنفه ولا سبه ولا شتمه. وهذا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي أن الأعرابي يأتيه فيقول: أين محمد؟ بصوت جهوري عالم، فيقول له الصحابة: لا تقل هذا، لا تنادي رسول الله باسمه، لا تقل هذا، فيقول والله لأنادينه باسمه حتى يجيبني على ما أريد. فيقول له رسول الله: ها أم، ها أنا ذا. فيقول له الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل بمثل أعمالهم. المرء يحب عمر ويحب أبا بكر ويحب رسول الله ويحب عليا وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، يحب هؤلاء العظام، ولكن لا يقوى أن يعمل بمثل عملهم، فهل يلحق بهم في الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، من أحببته كنت معه يوم القيامة. من أحب رسول الله كان معه، من أحب أبا بكر كان معه. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا دينه، هذا شرعه الذي أرسل به إلى الخلق والناس. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي، الحديث في سنده ضعف، وكان جالسا مع أصحابه، فلما انفض المجلس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى بيته وداره، فلقيه أعرابي في الطريق يقول أبو هريرة راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف تبعناه بأبصارنا حتى يدخل بيته، حبا لرسول الله وخوفا عليه وحرصا عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فلقيه أعرابي ذات يوم فجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه جذبة شديدة، وقال له: يا محمد، أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ماذا يقول رسول الله؟ هل يسب ويشتم؟ هل يسب ويشتم؟ هل يقبح ويلعن؟ بل قال للأعرابي: أستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، يعني ليس مالي ولا مال أبي، وأستغفر الله أن أدعي أنه مالي أو مال أبي. ما هذه الأخلاق؟ ما هذا الدين؟ ما هذا يا أمة محمد؟ ثم يأتي الصحابة رضوان الله عليهم مسرعين نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد جذبه الأعرابي وعنفه في الكلام، ينصره نبيهم ويرد الأعرابي ويدفع ظلمه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت لمن له علي طاعة إلا سكت ورجع. يأمر الصحابة أن يرجعوا جميعا وأن يسكتوا جميعا، ثم يأخذ الأعرابي فيعطيه من المال ما يشاء ويزيده صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريد أن نراه في المسلمين، في العلماء والدعاة، في طلبة العلم والعوام، في الرئيس والمرؤوس، في الحاكم والمحكوم، في الراعي والرعية. هذه هي الأخلاق التي تنصلح بها الأمم، الأخلاق التي تعني الصبر والحلم على الجاهل، الصبر والحلم على الجاهل حتى يعلم وحتى يعي ويفهم. إننا نريد أن نقدم للإسلام صورة عطرة طيبة يقبلها الناس ويقبلوا عليها، وهذا لا يعني الجبن والخور والضعف، معاذ الله رب العالمين، ولكن هذا يعني أن يتفهم المرء أين يضع الحلم وأين يضع الشدة، يتفهم المرء متى يغضب ومتى يحلم، وعلى المرء المسلم أن يعلم أن الأصل في الأمر الحلم واللين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فاللين اللين، والحلم الحلم، والخلق الخلق يا أمة محمد، حتى يقبل الناس منا ما يلقى عليهم. فالإعلام اليوم فيه قنوات تضلل المسلمين وتصور لهم أن الإسلام وأن علماءه وأن دعاته وأن رجاله فيهم ما فيهم من الظلم والتعدي والقتل والإرهاب، وقد يخرج أحد هؤلاء على إحدى الفضائيات تحمله الحمية كما حملت سعدا رضي الله عنه أن يقول كلاما ما كان ينبغي أن يقال كهذا الذي خرج من أيام قلائل يفتي بجواز قتل فلان وفلان ثم يرجع فيرجع عن قوله ويقول أنني فوضت هذا للعلماء لفلان وفلان من العلماء. ما هذا؟ كيف يقال هذا على مرأى ومسمع من الناس ثم يتلقفه المتربصون الكائدون فيصوروا به دعاة الإسلام ورجاله على أنهم رجال قتل وفساد وشر؟ من قال هذا؟ ومن صور هذا؟ ومتى كان ذلك كذلك؟ متى قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يوما لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إن قتلناه يا عمر قالت العرب وقال أعداؤنا وقال المتربصون بنا أننا نقتل أصحابنا وأبناءنا وإخواننا. ألم يتعلموا هذا من رسول الله؟ ألم يعلموا أن لهم أعداء متربصين بهم ينتظرون مثل هذه الفلتات؟ عباد الله، إن المسلم ينبغي أن ينظر للإسلام في شخص رسول الله وفي شخص أصحاب رسول الله فيتأسى بهم القدوة والأسوة في رسول الله وفي أصحابه رضوان الله عليهم، القدوة والأسوة في أخلاق النبي وفي أخلاق أصحابه رضوان الله عليهم. ألا أولاد الليبراليين والعلمانيين والنصارى واليساريين، أنادي الجميع فأقول لهم في سنة 640 من ميلاد المسيح العبد الرسول عليه الصلاة والسلام في العام 20 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عمرو بن العاص مصر فاتحا غازيا فأعانه أهلها المسيحيون النصارى على دخول مصر ضد الحكم البيزنطي الصليبي الغاشم الظالم، حتى اعترف المستشرقون أنفسهم بأن عمرو بن العاص أعين من نصارى مصر ضد الحكم البيزنطي الغاشم. فدخل عمرو مصر ثم ترك أهل الكتاب من نصارى ويهود يمارسون شعائر أديانهم، فبقى من شاء منهم يدخل الإسلام عن رغبة وطواعية عن إرادة حرة لا عن إكراه، وبقى المسلمون لا يظلمون ولا يجورون، حتى اعترف المستشرقون وهذا في دوائر المعارف العربية والأجنبية أن النصارى في مصر وفي الشام وفي غيرها دخلوا الإسلام لما رأوا من جميل أخلاق جنود المسلمين، لما رأوا أخلاقهم الفاضلة العظيمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جنود الإسلام. تلك الأخلاق هي التي دعتهم أن يدخلوا الإسلام ولو دخلوه بحد السيف مكرهين. فلماذا بقى في مصر جموع كبيرة من النصارى؟ لو كان المسلمون يكرهون الناس لدخل النصارى جميعا الإسلام، ولكن هذا لم يقع ولم يحدث. لما؟ لأن الإسلام دين لا كراهية فيه ولا ظلم فيه، دين الأخلاق والقيم، دين الإسلام. ثم انظر ماذا جرى يوم سقطت الأندلس وبكى عليها تاريخ الإسلام دمعا، إلى الآن لا زال ينزف من عين الإسلام يوم سقطت في أيدي النصارى الصليبيين من الأسبان. ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوهم جميعا وحرقوهم جميعا وهجروهم جميعا حتى لم يبقى في أسبانيا مسلم واحد يشهد أن لا إله إلا الله. ها هذا يوم أن دخلت النصرانية بلاد الأندلس، ثم انظر ماذا جرى لما دخل الإسلام بلاد مصر، وماذا صنع الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي عندما فتح بيت المقدس، حتى أن التاريخ الأوروبي نفسه يشهد لصلاح الدين الأيوبي بأنه من أعظم ملوك التاريخ ومن أكثرهم عدلا ورحمة. هذا هو إسلامنا وديننا يا أمة محمد. ينبغي بارك الله فيكم أن يشيع هذا في المسلمين وأن يرى هذا المسلمون. ينبغي أن تناصروا رئيسكم بالحكمة والموعظة الحسنة من غير ما تعد ولا ظلم ولا سب ولا شتم. أنا لست إخوانيا ولن أكون يوما ما إخوانيا، ولست سلفيا حزبيا ولن أكون يوما ما سلفيا حزبيا، بل أنا داع إلى الله ورسوله، مسلم من عوام المسلمين، ولكن الدين يفرض علينا أن نجتمع وأن نتآلف وأن نتعاون بالأخلاق الفاضلة وبالحكمة والموعظة الحسنة. عسى الله عز وجل أن يرفع عن مصر ما نزل بها. اللهم سلم مصر وأرضها وبلادها، اللهم سلم مصر وأبناءها، اللهم سلم مصر وأبناءها، اللهم سلم مصر ورجالها، اللهم سلم مصر ونساءها، اللهم سلم مصر وأمنها يا رب العالمين، اللهم سلم مصر وأمنها يا رب العالمين، اللهم سلم مصر وأمنها يا رب العالمين، اللهم سلم مصر وأمنها يا رب العالمين، اللهم سلم مصر وأمنها يا رب العالمين. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود وعليك بالشيعة الروافض، اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود وعليك بالشيعة الروافض يا رب العالمين. اللهم من كاد بمصر فخيب مسعاه، من كاد بمصر فخيب مسعاه، اللهم من كاد بمصر فخيب مسعاه. اللهم رد علينا أمننا، رد علينا أمننا، رد علينا أمننا، رد علينا أمننا. اللهم اجمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بعيدا عن حزبيات فرقت، بعيدا عن عصبيات دمرت. اللهم اهد المسلمين، اهد المسلمين، اهد المسلمين، اهد المسلمين. سلم مصر يا رب العالمين، سلم مصر يا رب العالمين، سلم مصر يا رب العالمين. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم اجعل الجنة مثوانا، اجعل الجنة مثوانا، اجعل الجنة مثوانا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من فضيحة الدنيا والآخرة، أجرنا من فضيحة الدنيا والآخرة، أجرنا من فضيحة الدنيا والآخرة. أدم سترك علينا، أدم سترك علينا، أدم سترك علينا. اللهم اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك، اغمرنا برحمتك، اغمرنا بعفوك، اغمرنا بعفوك. احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم أمن مصر والعراق، أمن مصر وسوريا، أمن مصر وفلسطين، أمن مصر ولبنان، أمن مصر والشام، أمن مصر وأفغانستان، أمن مصر والشيشان، أمن مصر وليبيا، أمن مصر وتونس. جنبها كيد الكائدين، جنبها كيد الكائدين، جنبها كيد الكائدين، جنبها كيد الكائدين. اللهم أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك، أدركنا برحمتك. اللهم أمننا في أبنائنا، وأمننا في نسائنا، وأمننا في بناتنا، وأمننا في إخواننا، وأمننا في أخواتنا، أمننا في آبائنا، أمننا في أمهاتنا. اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وسد ديوننا وسد ديوننا وسد ديوننا واجمع على الهدى قلوبنا واجمع على الهدى قلوبنا. رحمك يا أرحم الراحمين، رحمك يا أرحم الراحمين، رحمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب